الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عذر رسول الله إن كنت قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. جاء التضيم من ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو شد العصافير كله في وصف أفضل له لم تعرفا. والله لو كلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو ماء البحار بجميعها كانت مدادا لوصف أحمد ما كفى. والله لو كفر نبي تفجرا أنواره للبدر ولا واكتفى. تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة المولى الكريم تشرفا. تكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف. صلاة وسلام عليك في الأولين، صلاة وسلام عليك في كل وقت وحين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، إنها ليلة قرآنية يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ بالاتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله والمقيم بهنباي مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية. ندعو لفضيلته بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، إنه ولي ذلك هو القادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس وما

لتبلون في أموالكم لتبلون في أموالكم أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء في خلق السماوات سبحانك فقنا عذابا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من ربنا ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا ربنا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وما عند الله وما عند الله خير للبشر وصابر ورابط واتقوا الله واتقوا الله يا رب لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا تجنبنا موارد الظالمين واجعلنا من العبادين كل شيء لا حد أما جمال القرآن ليس لا حد هكذا إخوة الإيمان والإسلام كنا خاشعين في رحاب القرآن الكريم تلاه على مسامع حضراتكم فضيلة الشيخ القارئ محمود علي حسن قارئ القرآن الكريم بإذاعة جمهورية مصر العربية والمقيم ببغنماي مركز الزهدي محافظة الشرقية كما نقلت لكم على إحدى حدثنا الإذاعات المحلية الكبرى صوتا وضوءا إدارة أولاد الحاج طلعت الجيدي أما من داخل الصراط المقام ومن أولى مخازن الفراشة بجمهورية مصر العربية تحت إدارة الحاج إبراهيم شيخ الدار المقيمين في الجبرية